أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الطريق السادس من طرق إثبات الوثاقة، وهو رواية الثقة. وذكرنا أنه تحت هذا العنوان تندرج ثلاثة أبحاث. البحث الأول هو رواية الثقة، وقد ذكرنا أن الأعلام ذكروا أن رواية الثقة عن شخص لا تكشف عن رواية المروي عنه للأدلة التي ذكرناها سابقا. والبحث الثاني هو الإكثار من الرواية، وهو كون أن الراوي إذا أكثر من الرواية فنفس عملية الإكثار تدل على أنه ثقة، ولم نتعرض إلى هذا البحث بعد. البحث الثالث هو اعتماد الأجلاء، متى ما روى أجلاء الطائفة كبار الطائفة علماء الطائفة عن شخص وأكثر من الرواية عنه كان ذلك كاشفا عن وثاقته. وضربنا أمثلة على هذا بمحمد بن إسماعيل وجئنا بالأدلة. بقي على هذا المبنى إشكالات، والإشكالات التي سيسوقها الآن أغلبها طرحها السيد الخوئي رضوان الله عليه في مقدمة معجم رجال الحديث. الآن المصنف تبنى هذا الرأي، أن إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص يكشف عن وثاقة هذا الشخص. توصل إلى هذه النقطة. الآن يريد أن يدفع الإشكالات التي أثيرت، لا سيما الإشكالات التي أثارها السيد الخوئي. ليش؟ السيد الخوئي يصرح أن إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص لا يدل على شيء، لا ليس لا دليل على الوثاقة ولا قرين على الوثاقة. شنو أدلة السيد الخوئي؟ السيد الخوئي عنده أدلة نقضية. قال: وإذا قيل المصنف هذا أن الإكثار من الرواية إذا كان دليلا على الوثاقة، يقول سلمنا لكم أن إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص كاشف عن الوثاقة، فكيف نرى أن بعض الضعفاء قد أكثر الأجلاء الرواية عنه كمحمد ابن سنان؟ محمد ابن سنان ضعيف، وسهل ابن زياد، والبطائني، محمد ابن سنان وعنه كثير من أجلاء الطائفة. سهل ابن زياد رواياته في الكافي بالمئات وعنه الكليني، والبطائني علي بن أبي حمزة المعروف الذي لعنه الإمام أيضا رويت عنه أحاديث جدا كثيرة، وغيرهم ممن أكثر الأجلاء الرواية عنه. يقول حلة: إذا سلمنا لكم بأن إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص يكشف عن وثاقة هذا الشخص، كيف تحلون هذا الإشكال؟ هؤلاء ممن عرفوا بالضعف ورغم هذا الأجلاء رووا عنهم. الجواب يقول: أولا، هؤلاء محمد بن سنان وسهل بن زياد والبطائني ضعفاء في نظر من؟ يقول: في نظرك إن ضعفاء، أما في نظر هؤلاء فليسوا ضعفاء. يعني مثلا الشيخ الكليني أكثر من النقل عن سهل بن زياد، وجان النجاشي قال سهل بن زياد ضعيف، يقول ما المانع أن يكون سهل بن زياد ثقة في نظر الشيخ الكليني، ضعيف في نظر النجاشي؟ يقول ما في مشكلة لو سلمنا بهذا المبنى يصير هذا من باب، وهذا الإشكال يصير من باب تعارض الجرح والتعديل. النجاشي عندما يقول سهل بن زياد ضعيف لا يلزم هذا أنه ضعيف عند الكل. والدليل من جملة الأدلة أن الشيخ الطوسي في بعض كتبه وثق سهل بن زياد، يعني شخص مختلف فيه. محمد ابن سنان نفس الشيء، النجاشي ضعفه في مورد في كتابه وتوقف في مورد آخر. الشيخ المفيد نص على أنه من الفقهاء ومن خواص الإمام الكاظم، ومعروف من أكثر الرواة الذين وقع فيهم الخلاف إلى يومنا هذا محمد ابن سنان. البطائني نفس الشيء، البطائني لا خلاف أنه كان ثقة ثم انحراف. فهو هذا جواب، قال ما المانع من الالتزام بأن هؤلاء كانوا ثقاتا بنظر الأجلاء، ولذا أكثر الرواية عنهم، ويكون المورد بذلك من موارد تعارض الجرح والتعديل، ولا يصح تسجيل ذلك نقضا علينا. يقول أنت الأشخاص اللي جبتهم ونقضت بهم علينا هؤلاء مختلف فيه، فلا مانع من أن نقول أنهم ثقات في نظر من روى عنهم، ضعفاء في نظر الذين نصوا على ضعفهم مثل النجاشي أو الطوسي أو غيره. يقول هنا نعم أجل يصح النقض بما إذا كان الشخص ضعيفا في نظر الجميع. هنا يقول ممكن إذا الشخص مجمع على ضعفه وأكثر الثقة أو الجليل من الرواية عنه، نعم كلامك يصير ممكن يصبح له وجه. أما في المورد لا، يصح النقض بما إذا كان الشخص ضعيفا في نظر الجميع وبالرغم من ذلك أكثر الأجلاء الرواية عنه، وليس ضعيفا بنظر خصوص الشيخ النجاشي. وأين تحصيل الضعيف بهذا الشكل؟ يعني هو جابها كانوا في مقام التحدي، يقول انت جيب لي واحد أكثر الأجلاء من الرواية عنه وفي المقابل أجمعت الطائفة على أنه شنو؟ ضعيف. ما في قول نعم ضعيف في نظر النجاشي لا يستلزم أنه واقعا ضعيف. النجاشي بشر بعد، يصيب ويخطئ، ربما يكون ضعيف في نظر النجاشي لكنه في نظر بقية الطائفة ليس بضعيف. هل يوجد شخص بهذه الصورة أكثر عنه الأجلاء وهو ممن اتفقت الكلمة وأجمع العلماء على ضعف؟ كل ما يوجد، لذلك جاب هالسؤال. وأين تحصيل ضعيف بهذا الشكل؟ كل ما في يريد يثبت مبناه أن إكثار الأجلاء واعتمادهم على غاو من الرواة كاشف ودليل على وثاقة هذا الغاوي. الحين بيجيب بعد، وإذا قيل أن إكثار الثقة كالكليني على محمد بن إسماعيل، الكليني قلنا روى عن محمد بن إسماعيل روايات كثيرة، مثلا لعله ليس من جهة وثاقته عند الكليني بل اطمأنانه بحقانية الروايات التي رواها له، ومن أجل ذلك الاطمأنان تساهل في النقل عن محمد ابن إسماعيل وأكثر عنه. يقول الشيخ الكليني أسلم أنه أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيل، لكن إكثار الرواية لا يلزم منه أن محمد ابن إسماعيل ثقة، ربما الإكثار سببه الوثوق في الخبر لا الوثوق في المخبر، يعني الوثوق فيما رواه محمد بن إسماعيل. افترض على سبيل المثال الكليني أخذ هذا الكتاب من محمد بن إسماعيل وما يعرف محمد بن إسماعيل مثلا، وذهب به إلى أحد السفراء الأربعة، الشيخ الكليني كان معاصر للسفراء، السفراء قرأوا الكتاب قالوا هذا الكتاب صحيح، أقره الإمام الحجة. فعندما نقل الشيخ الكليني الروايات لا لوثاقة محمد بن إسماعيل بل لحصول الإطمئنان بروايات الكتاب من جهة مثلا اعتماد السفراء عليه أو لوجود قرائن أخرى. فهنا السيد الخوئي طبعا إشكاله وغيره يقول اعتماد الأجلاء على شخص أعم من كونه ثقة. ليش؟ لاحتمال وقوع أو حصول الإطمئنان بالروايات التي رواها من أمر آخر، افترض تصحيح الإمام، افترض أنها الروايات موجودة في الأصول وغيرها. نعم، على المضمون والرواية. المضمون مثلا هذا إشكال، فيقول الدليل أعم من المدعى، المدعى أنه هذا ثقة، قل له الدليل يشمل الرواية الموثوقة وليست رواية الثقة. يجيب الآن المصنف، قال وإذا كنا نحتمل استناد الكليني إلى اطمئنانه وليس إلى إحرازه وثاقة محمد بن إسماعيل ضممنا ذلك إلى مقدمة ثانية، وهي أن اطمئنان كل شخص حجة على نفسه فقط ولا يكون حجة على الآخرين، إذ لعل تلك القرائن التي استند إليها في تحصيل اطمئنانه لا تكون موجبة لحصول الاطمئنان لنا لو اطلعنا عليها. بعد يضيف يقول لا تجي تقول انحلت المشكلة، مو احنا قلنا احتمال الكليني اعتمد على محمد بن إسماعيل لا لكونه ثقة بل لأن رواياته موثوقة. قد يقول قال خلاص احنا ليش نحتاج علم الرجال إذا؟ بما أن هذه الروايات موثوقة والشيخ الكليني اطمأن بصدورها فما نحتاج أصلا نبحث في محمد بن إسماعيل، بما أنه ثبت أن هذه الروايات موثوقة حصل للكليني الاطمئنان بصدورها من الإمام. يقول لك لا، اطمئنان الكليني حجة عليه مو حجة عليه. يقول لك احنا ما بنصير مثل اهل السنة، البخاري قال كتابه صحيح وراه قالوا صحيح. لا، صحة الروايات التي رواها محمد بن إسماعيل هذه حجة على الكليني إن كان يرى صحتها، أما نحن فليست حجة علينا. ليش؟ يقول ربما لو اطلعنا على القرائن التي من خلالها اطمأن الكليني لصدور هذه الروايات لما حصل لنا نفس الاطمئنان الذي حصل للكليني، وعليه لا تجي تقول انه هذه الروايات معتمدة. الاشكال وارد ان اعتماد الكليني على محمد بن اسماعيل اعام من كون محمد بن اسماعيل ثقة، فلا نستفيد بهذا الكلام لا في توثيق محمد بن اسماعيل ولا في الوثوق بالروايات بالنسبة لنا لا بالنسبة للكليني. الحين يجاوب، كان الجواب إن أهم قرينة يمكن الاستناد إليها في تحصيل الاطمئنان، يحكي في ذلك الوقت، في ذلك الوقت كان عندهم قرائن لنفس المضمون مثل أي. أي هذا القرائن من خلالها يعرف هذه الرواية صحيحة أو لا. شنو أهم قرينة؟ يقول أهم قرينة هي وجود الرواية في أصل يعتمد عليه الأصحاب. شنو الأصول؟ الكتب التي صنفت في حياة الأئمة، عندنا 400 أصل كتبوا في حياة الأئمة من حياة أمير المؤمنين إلى حياة الإمام العسكري عليه السلام. قسم من هذه الأصول ربما أغلبها عرض على الأئمة عليهم السلام والأئمة صححوه وأمضوه. من القرائن القوية في ذلك الوقت على صحة الحديث أنه موجود في أصل من الأصول المعتمدة عند الأصحاب. هذه المقدمة. الآن يجاوب الشيخ الإيرواني يقول هذه أهم قرينة، وواضح أن وجود الرواية في الأصل فرع إحراز وثاقة محمد بن إسماعيل، وإلا كان من المحتمل كذبه وتزويره بتسجيلها في ذلك الأصل. شوف شنو استدلاله، يقول محمد بن إسماعيل، طبعا هذا الاستدلال فيه مقدمات مطوية. الأولى محمد بن إسماعيل ليس صاحب أصل، إنما هو ناقل لكتب الفضل بن شاذان، هذا واحد. اثنين يقول أن القرينة الكبرى التي كان يعتمد عليها الأصحاب هي وجود الرواية في الأصل. محمد بن إسماعيل عن من ينقل؟ عن الفضل ابن شاذان، يعني الرواية التي نثق بها هي الموجودة في أصل الفضل ابن شاذان. يقول لما روى الكليني أصل الفضل ابن شاذان عن طريق محمد بن إسماعيل، يقول قطعا هذا يكشف عن وثاقة محمد بن إسماعيل. ليش؟ لأنه لو كان كذابا احتمالية أنه يضيف روايات من عنده واردة، احتمالية أنه يغير في الروايات واردة. يقول أما لما الكليني اعتمد عليه ونقل كل ما عند الفضل بن شاذان، بل لا يروي في الكافي، الكليني لا يروي روايات الفضل بن شاذان إلا عن طريق محمد بن إسماعيل، يقول من هنا نعلم أن الكليني إنما اعتمد على أصل الفضل بن شاذان. ليش؟ لأن الذي رواه محمد بن إسماعيل وعليه، فمحمد بن إسماعيل ثقة. هذا كلام الإيواني. وواضح أن وجود الرواية في الأصل فرع إحراز وثاقة محمد بن إسماعيل، وإلا كان من المحتمل كذبه وتزويره بتسجيلها في ذلك الأصل. تسأل تقول زين ممكن اعتمد على الروايات لوجود قرائن أخرى، واحتمال وجود قرائن أخرى قد استند إليها الكليني لا يتوقف تطبيقها على الإحراز المسبق لوثاقة محمد بن إسماعيل وإن كان موجودا. هذا الاحتمال تقول أنت ربما في قرائن أخرى مثل ما ذكر أبو مهدي المضمون، يقول هذا مجرد احتمال نظري لا يعتنى به. ليش؟ فإن القرينة المهمة عندهم هي وجود الرواية في كتاب معتمد لا غير. شنو دليلك؟ ولذا نرى الصدوق يقول في مقدمة كتابه، أي كتاب؟ من لا يحضره الفقيه، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد، فلو كانت هناك قرينة أخرى أقوى أو مساوية لما ذكر، المساوية لما ذكر لا أشار إليه. يقول إحنا سلمنا إنه يحتمل في قرائن أخرى، يقول هذا الاحتمال ضعيف جدا. من يقرأ كلمات القدماء فلان وفلان وفلان وفلان يعلم أن عمدتهم الأساسية في القرائن هو وجودها في أصل أو أكثر من أصل، وهذه من القرائن التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب العدة في أصول الفقه. تجي مثلا إلى قرينة المضمون، أقول ممكن، لكن ربما يتلاعب في الرواية تلاعب بسيط لا يضر بمضمونها، تحريف بسيط لا يضر بمضمونها. ربما الرواية إذا تضيف مثلا واو، افترض مثلا رواية الكفارات، إذا مثلا كفارة ألف أو باء أو جيم، الإنسان مخير بين الكفارات صحيح؟ يجي واحد بس يشيل الألف والألف تصير كفارة ألف وباء وجيم، لابد من الجمع بين الكفارات الثلاث. شوف حرف غير الرواية، كل ما ممكن الإنسان يثبت هذا الشيء، حكم كامل تبدل. أحسنت. فمن هنا نعلم أنه لا يمكن مثل الكليني أن يعتمد على كتب الفضل بن شاذان ما لم يكن ناقل هذه الكتب ثقة. لذلك تشوف أغلب المتأخرين حكموا بوثاقة محمد بن إسماعيل الذي روى كتاب الفضل بن شاذان والذي اعتمد عليه الكليني، وإلا أمر مو معقول أن يكون هذا الرجل مجهول أو ضعيف أو كذاب ويروي عليه الكليني، يروي عنه الكليني عفوا مئات الروايات في العقائد والأحكام، أمر جدا مو معقول. من هنا نعلم أن ما ذكر لا يمكن أن يكون دليلا ناقضا لهذه القاعدة. احتمال ثاني أو إشكال ثاني على هذه القاعدة ذكره السيد الخوي، وهو وإذا قيل لعل الكليني استند في اكثار الروايه عن محمد بن اسماعيل الى اصاله العداله، تذكرون اصاله العداله تعرضنا لها، وليس الى احراز الوثاقه، وحيث ان اصاله العداله مرفوضه عندنا فلا يمكن الاعتماد على اكثاره واستكشاف وثاقه محمد بن اسماعيل منه. يقول الكليني ربما ما عنده دليل على وثاقة محمد بن إسماعيل، ما وصل إلى مرحلة الإطمئنان لمحمد بن إسماعيل كشخص كعدالة أو كوثاقة، ربما بنى على أصالة العدالة. هذا محمد بن إسماعيل شيعي إمامي ولم يظهر فيه قدح، مباشرة روى عنه. شوف جواب المصنف، جواب عقلائي جدا، قال لا نحتمل اعتماد الكلين على أصالة العدالة. ليش؟ شوف المثال اللي جاب، لأن معنى الاعتماد عليها بعبارة ثانية هو أن الكليني وجد شخصا لا يعرف عنه شيئا سوى أنه مسلم شيعي، ودفع إليه كتابا فيه أحاديث. جاء هذا محمد إسماعيل المجهول وأعطى للكليني كتاب فيه أحاديث، أي وأخذه الكليني وسجل منه كتابه الكافي الذي أراد منه أن يكون مرجعا شرعيا للشيعة في أحكام دينهم. صنع الكليني ذلك لأنه لم يعرف الفسق من محمد بن إسماعيل الذي دفع إليه الكتاب واعتمد على أصالة عدالته. إن مثل هذا لا يحتمل في حق الكليني. يقول ما ممكن كلاني ممكن يسوي هالشيء؟ لا، وارد أنه أثبت الناس في الحديث، بيأخذ كم 100 رواية 200 رواية من شخص مو معلوم ويجعله في هذا الكتاب الذي قيل أنه ما صنف في الإسلام كتاب مثله. يقول له فعلا هو بعيدة جدا عن الشيخ الكلاني، فهذا الإشكال أيضا غير وارد على الشيخ الكلاني ولا على المتقدمين عموما لما ذكرناه سابقا، علما أن الكليني كان عنده كتاب في الرجال لكن لم يصل لنا. كان عنده كتاب رجال ذكر فيه الرجال الذين روى عنهم أي في الكافي، لكن للأسف ضاع هذا الكتاب مع بقية كتب الكليني. من هنا نعلم أن أصل هذا المبنى بحسب ما ذكر المصنف يعتمد على هذا المبنى، أن إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص هذا كاشف عن وثاقة هذا الشخص. السيد الخوئي طبعا يرفض هذا الأمر. تلاميذ السيد الخوئي قسم منهم بقوا على مبنى السيد الخوئي، وقسم آخر ناقش هذه القضية، مثل الميرزا جواد التبريزي عنده رأي بين الرأيين، السيد الخوئي يرفض، القدماء ومنهم الإيرواني المعاصر يقبل. ميرزا تبريزي أضاف قيد، يقول اعتماد الأجلاء على رواية شخص وإكثاره من الرواية عنه هو دليل وثاقته بشرط، وهو أن لا يكون قد صدر في حقه طعن. يقول إذا صدر في حقه طعن يصير مورد تعارض جرح وتعديل، ربما يقدم هذا ربما يقدم هذا، خصوصا إذا هو طعن معتد به مثل النجاشي أو طوسي. لا، إذا واحد مجهول لم يرد في حقه لا توثيق خاص ولا طعن خاص، وجاء هذا الرجل أشكل أو عفوا أكثر من الرواية عنه مثلا الكليني أو الصدوق أو الشيخ الطوسي، يقول هذا كاشف على أنه ثقة. ليش؟ يقول لأنه لو كان لبان، لو كان هذا الرجل فيه شيء ما بيسكت علماء الطائفة عنه، خصوصا أن عنده روايات كثيرة، قطعا سيتكلمون ويطعنون فيه درءا للمفسدة. واحد عنده مثلا 150-200 رواية في كتاب الكافي أو في الكتب الأربعة وما يتكلم أحد ينبه أنه هذا ضعيف أو أنه هذا كذاب، يقول مو معقول، مو معقول ما يلتفتوا. يعني مثلا الشيخ الكليني كتابه ألف، توفى الشيخ الكليني 329، يعني من ذلك الوقت ما حد تكلم والتفت انه هذا ضعيف. قل لو كان لبان. فيضع الميرزا جواد التبريزي هذا القيد، وهو ان اعتماد الأجلة على رواية شخص يكشف عن وثاقته بهذا القيد، وهو عدم ظهور طعن فيه من الناس. هذا رأي البعض. بعض المعاصرين أضاف قيد آخر، قال اعتماد الأجلة لابد مو فقط مجرد إكثار رواية، يقول القدماء قد يكثرون الروايات من باب الشواهد، مثل بعض الذين يعني سبوا روايات الكافي. يقول أصح رواية الكلين يضعها في أول الباب، الروايات اللي بعدها مو لازم تكون صحيحة، ربما تكون ضعيفة لكن من باب الشواهد والتقوية. إيه، فمو بالضرورة أن يكون الاعتماد على راو كاشف عن الوثاق، لكن يقول هناك لابد أن نفصل في الاعتماد. تارة الإكثار يكون مجرد رواية، هذا يقول ما يكشف، وتارة لا، يكون الإكثار مع الاعتماد على رواياته في مسائل، يعني يقول احنا نبحث في المسائل الشرعية، إذا وجدنا أنه روى رواية وأفتى العلماء بمضمون هذه الرواية اعتمدوا عليها في حكم شرعي سواء عند القدماء أو المتأخرين، هذه سيكاشف على الوثاق. فيصير إكثار الأجلة من الرواية عن شخص مع اعتمادهم على مروياته، لابد هذا قيد الاعتماد أن يعتمد على مروياته، هذا يصير دليل على الوثاق. إذن عندنا تفصيلات في قضية إكثار الأجلة أو رواية الأجلة، لابد من الانتباه إليها، لأنه أغلب العلماء كل واحد يضيف قيد أو ينقص قيد، فلا بد الإنسان يلتفت. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل